Jazakallah khair. Neyden sağlam? Maşallah. Ne oldu? Allah. Gaden inşallah. على الدعوة هذه أخونا هنا مشهور. نعم نعم جزاه الله خير. إن شاء الله في القادمة إن شاء الله يا شيخ المرة القادمة خير إن شاء الله. توفير تبع وكالة الغوث المحلولة شرف احنا رواتبنا سنة لو سمحت. نعم مزيك خير بعد اذنك خير بعد اذنك السؤال في انبت اشهر طبيعي ما سمعتم الله شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم عن قضيه التوفير. هل احنا موظفين وكالي بقتطعوا من رواتبنا 7% وبزيدوا عليهم كمان 14% فبصف المجموع 21%. في سنتين كما اذكر انه كانوا يخسرونا في التوفير تبعنا، يعني نوجد انه في نهايه العام نخسر ما قيمته مثلا 7% او 8% او 10%، لكن معظم السنوات كنا نربح في هذا التوفير. مدى مشروعيه التوفير هذا هل يدخل في باب الربا الاعمال الربويه، على الرغم انه احنا ما بنعلم ان الفلوس هاي بيستثمروها في اي اتجاه لا نعلم، لكن قضيه الربح والخساره كواردي، احيانا بنربح احيانا بنخسر، لكن قضيه الربح اكثر منها خساره. السؤال الثاني او الشق الثاني من السؤال انه احنا الان هذه الفلوس مش بحوزتنا، ما بنقدر نتصرف فيها الا في حاله لو ان الواحد ينهي خدماته او يستقيل. الفلوس هاي بتوجب عليها الزكاة او ما بتوجب عليها الزكاة؟ وجزاك الله كل خير. طيب انت سؤالك هي اظن اراد سؤالين ثلاثة. شو السؤال الاول؟ السؤال الاول انه هل يدخل التوفير اللي احنا بنتقاضى كل نهاية عام بتجينا ارباح ما مقداره احيانا 7% 8% 10%، تعرضنا مرتين لخسارة، بعرفش هو بحكم تذبذب الدينار والدولار او بسبب الاستثمار اللي بيستثمروا فلوسنا فيه بالخارج. اترك الخساره الان جانبا، الربح من اين ياتي؟ احنا لا نعلم، من الفلوس من التوفير تبعنا. استثمار الفلوس هاي ما بنعرف اوجه استثمارها، هل هي بسندات؟ هل هي بعقارات؟ لا نعلم كيف بيستثمروها، لكن في نهايه كل عام بيجينا ارباح واحيانا نخسر. طيب قولك لا تعرف، تعرف الوكالي بالتاجر بأموال الموظفين حتى تكون ما بتعرف؟ ما بعرف، لأنه في سلة عملات شايف علي، بيقولوا في استثمارات بيخسروا بيربحوا. استثمارات بطريق إيداع مال البنك، هذا المعروف. نعم لذلك تفضل. استثمار في معلمة الأساتذة المسؤولين عن المدرسين في الوكالة ينتخبوا لجنة، فالمسألة هذه كثيرة الوقوع وكثيرة السؤال. فأحد الإخوة الطيبين طلبة العلم الذين يتحرون الحلال من الحرام بعد أسئلة وتحري وكذا، وكان هو المسؤول عن اللجنة، يقول الاستثمار يأتي من طريقتين. الطريقة الأولى شراء جملة عملات فتربح أو تخسر، أو تخسر من طريق شراء العملة، والطريقة الثانية الإيداع في البنك بطريق الربا. يقول على الشاب نادي عليها بطالة، من أي وجه هذا الاستثمار الذي أنت تشير إليه فهو غير شرعي؟ إذا كان لكم يعني راتب مخطوع وإضافة بالنظر للوظيفة فقط وليس للاستثمار فهذا هو الذي يحل لكم، وما سوى ذلك فلا يحل، لأنك عرفت طريق الاستثمار من طريقتين وليست من طريقة المتاجرة والمضاربة وشراء الأموال فقد تربح وقد تخسر كما سمعت آنفا. ولذلك فكما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه مشكلة الدوائر كلها التي تتعامل بمثل هذه المعاملة. وزاد الإمام أيضا شيخنا البلاء في هذه المسألة. وجود هذه البنوك أو المصارف التي تسمى بأسماء إسلامية. وطبعا الناس توجهوا إليها توجه كبير، وصار بعضهم ينصح البعض بأن يودع أمواله في هذه البنوك لأنها لا تتعامل بالربح. وأنا تجلي لهذه المسألة بالذات، بالأمس القريب ذكر لي واحد، ما كنت الحقيقة هذه المسألة يعني على معرفة وبين منها، أنا كنت أقول أنه يعني ما يسمى ببيع المرابحة يعني مسألة لا زال فيها غموض عند الجماعة، أو يعني بين أخذ رد، علما بأني أنا نصحتهم يعني وتكلمت معهم في هذا الموضوع. وإذا المسألة تتم كالآتي، تروح أنت إذا أردت شراء مثلا بعض المواد، اسمنت حديد مثلا أي شيء، فنقول أنا أريد أن أشتري بأربعة أو بخمس آلاف دينار، رأسا محاسب البنك يقول لك هذا المبلغ اللي هو 5,000 دينار سيصبح 7,000 دينار بعد كذا من السنين، والتقسيط يتم بناء على ذلك، بناء على إضافة هذا المبلغ للمبلغ الذي ستأخذه ثمن لهذه الأشياء. طبعا ما بيسموه قرض بالمناسبة، ما بيسموه يعني فائدة بنكية، هذه بيقولها بقول هذا ربح حلال، ربح حلال يسمونها بغير ربح. نعم، فأولا يتم تحديد المبلغ الذي يضاف إلى أصل المبلغ المفترض يتم سلفا قبل أن ينزل السوق وأن يشتري ما يريد وأن يبلغ البنك الذي يريد. أبدا، هذه مسألة يجب أن يعرفها الإخوان، أنا كنت الحقيقة لا أعرفها على هذا الوجه. نعم صحيح كده. نعم. طيب الشيخ الله يجزيك الخير. نعم. الشق الثاني من السؤال، سنتين 14%، 3 سنوات 20%، يقول له ستدفع المبلغ الذي ستأخذه خلال سنة فعليك 7% من أصل المبلغ، أو سنتين 14، ولكن هم يعني حجتهم انه لو انه دفعه مرة واحدة يبقى الربح وهو ثابت. لا بدأ لك حاجة، هم طبعا هذه حجة داحضة، وهم يعلمون بان الذي يأتي الى البنك لا يأتي وهو يريد ان يدفع المبلغ مرة واحدة، فهم عارفين هذا تماما، يلزمون قبل الشراء قبل العقد. اي نعم. والدليل على هذا، انا واحد جندي عسكري في الامن العام قال لي انا اقترضت 3,000 دينار من البنك، طلع عليهم 1,800 دينار. والله قال صاروا 4,800 دينار. فقال انا دهشت لكن صرت متورط، فجاء احد اقربائي وقال لي يا فلان هذه 3,000 دينار خذ واعطيها للبنك وتخلص من هذه الورقة اللي انت. قال فذهب وقدمت 3,000 دينار فقالوا هذا غير مقبول، جفت الصحف ورجعت الأقلام. أبدا، ولذلك منعوا ما رضوا يأخذوا 3,000 دينار لأنه بيعرفوا على أنه هو ما هو راح ما راح يجي. فهذا الرجل فعلا كان عنده قريبه هذا أراد أن ينقذه، لكنهم ما أرادوا أن ينقذوه ولا يعينوه. فهذا أكبر دليل على أن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية عارية من صفة الإسلام الحقيقية التي ينبغي أن نتعامل بها في المال. شيخنا يبيع ما لا يمتلك أصلا. تقيت مع نائب مدير. لا دعني من قضية ما لا يمتلك، أنا بحكي لك أنه الربح الذي يريده الحن بحدده قبل أن يشتري وينزل السوق. وبعدين لاحظ أنهم يحددون نسبة مئوية، نسبة مئوية بيحددوا، مش تقابل للمساومة بينه وبينه وعلى نسبة الوفاء. نعم. شيخنا يعني بيطرحوا شيء بديلهم الآن، وهذا البديل طيب أنه يتباحث فيه بحيث يكون لهم رأي يعني أو يوصلهم رأي. أغلب المسؤولين الآن يعترفون بأن بيع المرابحة في مخالفة في البنك الإسلامي. أولهم المدير البنكي رجل طيب وفاضل يموت شهادة، وذكر لي هذا وقال إحنا يعني إحنا نعرف يعني إنه فيها شيء المسألة. عندهم بديل الآن، طرح يبنون في جهات على دوار الشرق الأوسط بين وحدات القويس ما يبنون بنايات كبيرة لتكون لهم مخازن ومستودعات ويبيعون منها. فما وجه المنع والفرمة في مثل هذه العمدة التخصيص؟ يعني أنت عارف يعني الإغال فيه يعني هي المسألة خرجوا من مصب وقعوا مصبين أو خرجوا مثل ما بقول المثل من تحت الدل لتحت المزراب. لا أنا أردت التعليق على كلام الأخ فرج إنه هذا التعامل البنكي في البنوك الإسلامية المصرفية هذا شجع الناس أن يذهبوا إلى البنوك الأخرى بحجة إنه والله يا أخي هذا حلال وهذا ما دام إنه هذا حلال إذا نذهب إلى الأقل نتخلص من الزيادة لأن البنوك الأخرى بتأخذ فوائد على الأموال أقل من البنك الإسلامي لأن هذه بتسميها فوائد باسمها أما البنك الإسلامي بتسميه ربح بيع المرابحة بتسميه ربح يرفض أن يسمي والله هذه فائدة بنكية بطلع شيخ على حساب البنك الإسلامي كل الألف عليها 300 بينما في البنوك الثانية الألف عليها 100 والله نعم قيمة الإسلام عالية يا شيخ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بعد أن يصلى صلاة العشاء أم بعد أن يخرج وقت العشاء الضابط في السمر بعد العشاء هل هو أن يصلى العشاء أم أن يخرج وقت العشاء يعني إن أخرت يمكن السمر وهو الأفضل لكن بشرط المعروف وأن يتفق الجماعة على التأخير لا بشرط إضاعة الجماعة. باقي سؤالين كمان. نعم باقي سؤالين. تفضل شجعك أبو ليلى بس على حسابنا. الضغط في يعني في التغيير الشيء هل إذا كان واحد مثلا أنت شعرك ما شاء الله يعني مش أسود في السابق كان فهل الآن أنت إذا غيرت الآن إلى الأحمر هل مثلا واحد كان أشقر شعره وبعدين بيض شاب هل مانع أن يغير إلى أشقر إذا كان شاب شعره؟ أولا في عندك النص الصريح وجنبه سواد فإذا الخضم بأي لون جائز حاشا السواد. طيب كويس هذه مصلحتك مصلحتك لا مصلحتك ليه مو مصلحتك هذا في يعني استبشار المستقبل الطويل لا شيخ لا شيخ طلع العلم لا لا يا بتور عجل طيب السؤال الأخير عفوا شيخ الله على السؤال الأول مليون على الصبر بعد العشاء نعم الزي السني للمسلم يعني هل يكون القلنسوة أم الخمار أم العقال يعني معهم جميعا إيش الزي الزي اللبس زي. يا إيش هو هل هي القلنسوة فقط أم معها الخمار والعقال يعني انت ماذا تقصد بالزي يعني للرجل المسلم اللباس للرجل المسلم غطاء الرأس ايوه يعني كانك تسال عن السنه نعم نعم يعني انت ما سبق يعني كونت رايي حول ان لباس الراس هو سنه عاده وليست سنه عباده نعم سمع هذا لكن اذا في عدود سنه العباده الان تسال السؤال لا هو فنسأل لماذا الملتزمون في البلد عندنا لماذا لا يلبسون العقال هل هو حرام نقول ما هو حرام لكن المصري يعني طالب العلم هناك أو من ينتسب إلى العلم عيب عليه أن يضع العقال على رأسه فوجي ومن هذا عرف سائد يعني هناك ولذلك جميع مثلا الآن إذا إلى كلية الشريعة في الجامعات لا تجد واحد ملتزم يعني طالب علم أو أستاذ الجامعة يضع العقال على رأسه أبداً. هذا عرف سائد لكن هل هو لباس الشعب هناك العقال ما يظن الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم إلا الطلبة وإلا المشايخ إلا المشايخ والطلبة يعني الآن إذا شفت واحد يعني ملتحي ووضع الإمام على رأسه من غير عقال طالب علم أو طالب علم مثل الشعار اللي عندنا المشايخ القلنت الطربوش هذا

في شباب طالعين رحلة يوم الجمعة. ما أكمل سؤال. عفوا أي سؤال؟ ثاني. الصلاة في حد الحديث صحيح. يعني يريد أن يلفت نظر هذا عن فقه الحديث. نعم إنه في بعض الناس لما يضع الطعام وتقام الصلاة يقول لأجل الصلاة لأجل لحضر العشاء والعشاء مثلا فقدم العشاء. ففي تعقيب بارك الله فيكم. هو بيقول لك إنه وجه سؤال حول هذه النقطة لأنك أنت عرفت الآن الحديث صحيح. نعم. لماذا سألت عن صلاة الوضوء؟ لا فقط مجرد لا بيترتب عليه حكم شرعي. نعم. ما هو الحكم الشرعي؟ انه في ناس ما بدك بالناس انت شو الحكم الشرعي؟ خليني انا اسال السؤال عن الشيخ. نعم. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وجدت وقفتها. السؤال لا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة فهل هي باطلة ام هي غير باطلة؟ نعم. هذا السؤال الذي ينبغي ان توجهه للشيخ حتى تعرفه في العلم. جزاك الله خير. اسمع جزاك الله خير. ويليها جواب هذا السؤال شيء آخر. أولا العلماء لهم قولان في هذا الحديث، هل لا هنا نافية لصحة الصلاة أم هي نافية لكمال صحة الصلاة؟ وهذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية، لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة، أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالذي يخون الأمانة ولا يؤديها هل يكون كافرا؟ لأن الحديث يقول لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين أيضا لمن لا عهد له. الجواب أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته كما هو معلوم الطاعة ونقصانه بالمعصية. فحينما قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، فسر العلماء هذا الحديث لا إيمان كاملا، أي يكون إيمانه ناقص لكن لم يذهب إيمانه لم يبطل إيمانه، كذلك بقية هذا الحديث ولا دين لمن لا عهد له. فهل الحديث الذي سألت عن صحته وكان صحيحا هل يفسر على ضوء هذا التفسير أم يقال لا صلاة له مطلقا، فمن صلى بحضرة طعام أو وهو يدافع الأخير مثلا تكون صلاته باطلة أم تكون صلاته صحيحة مع نقص الأجر؟ علماء أكثر العلماء والفقهاء هو على هذا المعنى الثاني، أي المقصود بالنفي هو كمال الصحة وليس مطلق الصحة. قليل من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي، لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص. بسم الله فهو يذهب إلى أن كل من صلى بحضرة طعام أو وهو محصور فصلاته باطلة، لكننا نرى الرأي الأول لا لأنه رأي الآخرين، لأننا لسنا جمهوريين وإنما نتبع ما يبدو لنا من الصواب مما اختلف فيه الناس. هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي، هذا معنى الحديث يعني في شرح قوله، فوجد في بطنه زرا فلا ينصرف أذن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا يدل أن الصلاة صحيحة. لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة وهو حافل، أن يباشر الصلاة وهو سائق إلى الطعام. وهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بيانه على القولين المذكورين آنفا، سواء قلنا إن المقصود نفي الصلاة مطلقا أو قلنا نفي كمال صحة الصلاة. لا صلاة بحضرة الطعام، صح؟ نفترض الآن إنسانا آنفا أكل في داره، ثم جار أخا له فوضع الطعام وأقيمت الصلاة، هل يصدق في هذا قوله عليه السلام لا صلاة بحضرة الطعام؟ فهو يصلي بحضرة الطعام، لكن ليس المقصود بحضرة الطعام هو يتركه ويشتهيه. في هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلين، أو صحيحة لكن أجرها ناقص على قول الأكثرين. هذا هو فقه الحديث. الله خير. اي والله بارك الله فيك. كنت فاهم فهم خطا، كنت فاهم فهم خطا اول. هل ثوب الطعام في رمضان عند الاذان عذر من اعذار التخلف من الجماعه في صلاه المغرب؟ لا، ليس كذلك، حسبه. والسنه هنا توضح كما كان عليه الصلاه يفطر على التمرات، فان لم يجد على جرعه من ماء او جرعه ماء ثم يصلي، لأنه أسكن جوعه وعطشه بما فعل، ثم بعد ذلك يجلس الطعام، فليس عذرا في أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو غير معذور بعذر آخر، بعذر أنه كان صائم. إذن أغلقت المساجد في رمضان ويحدث في رمضان. شيخنا الأخ بسأل عن هذا المجدد المجنون الجديد، هذا جماعة طالعين رحلة يوم الجمعة، فمكان الرحلة بعيد عن المسجد، فهل يجوز لهم أحدهم يعني يخطب فيهم؟ إذا كانوا في بعد يسمعون أذان المسجد، الأذان الطبيعي الذي لا يرفع بالأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة، فحينئذ يصدق فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إن كانوا في مكان لا يسمعون مثل هذا الأذان، نحن نرى، والآن ولا نقول خلاف ما قلناه آنفا، هذا قول أقلي من العلماء، نرى ما دام أن فيه من يخطب ومن يأمهم ولو ثلاث أشخاص فهو يخطبون الجمعة ولا يخطبون الظهر. جزاك الله خير. والسؤال الأخير في لي أخ بريطانيا، طبعا يقول لك السلام ويسأل، يقول في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة، فيوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة، فإمام المسجد سكر المسجد، فظل مسجد واحد بالمدينة، فالناس قاموا يتجهون لهذا المسجد، فيقول هل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفاء المسجد؟ وأنت تعلم أن صلاة العيد في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشرع صلاتها في المساجد. نعم نعم. وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا العيد بعد العيد يعني. بعد صلاة العيد. بعد الوقت. صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد. لا لا هناك في المسجد صلوا. يا أخي تقول في مسجدين. نعم. مسجد أغلق. أي نعم. لماذا؟ لأنه أهله خرجوا. أي نعم. طيب لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟ صلوا. وين؟ في المسجد نفسه. هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد. خرجوا. بعد صلاة العيد خرجوا في الرحلة يعني مثلا يتنزهوا. أي نعم. وصلاة الظهر مثلا صلوها برا والمسجد مسكن. ظلوا يوم أو يومين. صلاة العيد مسجد انت عم تقول في مسجدين. نعم. مسجد اغلقوا ومسجد افتتحوا. لماذا اغلقوا المسجد؟ انه كان خارجين في رحلة في المصلين. ايضا مو مصلين في المسجد. اي نعم. خليني انا اتبرع بفضلك. انت تقول انهم صلوا العيد في المسجد. نعم. وخرجوا. نعم. خلاص فهمنا. اذا هو شو بتذكر كان لا لا لا لا لا سؤال مش عن صلاة العيد الآن. مش صلاة العيد شفنا. سؤاله انهم اهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي بعد ان صلوا العيد خرجوا وغابوا عنه والمسجد ظل مقفلا، فهل هذا الذي فعلوه حسنا ام غير حسنا؟ إيه. هذا سؤال. اغلق لمدة يوم او يومين تقريبا في المسجد. هو هذا سؤال الشيخ. لا أضاف إضافة إلا يوم يومين. حسب غير المستقبل. يوم ولا يومين. يعني المهم غابوا عنه أوقات الصلاة يعني 5 أوقات 7 أوقات 10 أوقات. صلوا العيد في المسجد. نعم. ثم أغلقوا المسجد. ثم أغلقوا المسجد. طيب. وبقوا برا. خرجوا رحلة. كم يوم؟ يوم. انت عم تقول المسجد اغلق يوم او يومين. اي نعم. لماذا؟ ما هو ما اكد يعني كنت في ظن انه بين يوم او يومين. اي نعم. ما ذكر لي يوم او يومين. المهم هو اختصر يا اخي السؤال بارك الله. نعم. شو السؤال الان؟ انه خروجهم الى الرحلة واقفال المسجد، فقضية إقفال المسجد لمدة يوم كامل أو يوم عمل حسن أو غير حسن. شو هذا يا أخي؟ هذا إغلاق المساجد معناها تعطيل جمال. إيه نعم هو هذا السؤال. طيب هذا واضح. هو للأمانة ذكروا لي الشيخ ناصر يعني فيه. وليس قلهم الشيخ وليس صح في الأذان شيء إذا احتاج النار إلى دليل. أما الشيخ ما أجابك أظن. الشيخ ما أجابك. فهم جواب الشيخ؟ إيه نعم فهم. إيش هو؟ إنه ما يجوز. ما يجوز. لكن الشيخ ما قال لك ما يجوز. ما يقول معنى. برضو إياه الزكي يعني. الله يجزيك الخير يا شيخ ويطول وبارك في عمره. في كثير من الأحيان لا يحق للمسلمين تملكها، يعني تبقى هي بالأصل ملك للدولة والمسلمون يستأجرون ويعملون عليها. هل تسمى مساجد وحضرة مساجد؟ لا تسمى، هذه مصليات. هذه مصليات. نعم. أعطيني كتاب. شيخ الكرش سؤال عن موضوع اللحم البلغاري. احنا وهو في السابق اخذنا قطع على الشيخ باليقين انه ذبح غير مشروع، فاحنا واجهنا بعض من اللجان بالمطار قالوا بيشرفوا عليه على التسميه، فهون شو بنقدر يعني صار في حاله شكوك فيه على الحقيقه قبل 3 أيام. هل تذبح ذبحا شرعيا؟ يا اخي بيقول اللي بيقول بيشوف بعينه بياكل، لكن نحن سمعنا اقوال متناقضه. ونحن لما قيد لنا ان نذهب الى اوروبا علمنا يقينا انهم لا يذبحون وانهم يقتلون قتلا بطريقه او باخرى، ولذلك فلما بيجي خبر ربما يكون خبر ملفق المقصود ترويج البضاعة، من وثق بمثل هذا الخبر فلا يكلف بضده، أما أنا وربما غيري معي فلا يصدق هذه الأخبار أبدا، لأن الكفار لا هم كما وصفهم رب العالمين: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. والوقت عندهم هو عام من المال، لأنه سبب تحصيل المال. ولذلك فهذا الذبح على الطريقة الشرعية عندنا يأخذ منهم وقتا كثيرا جدا، ولذلك فهم يسلكون السبل التي توفر لهم الوقت. فمن اقتنع بصحة هذا الخبر لأنهم يذبحون، بعدين تجي قضية يسمون ولا يسمون، هذه مسألة أخرى. لأن الحقيقة النصراني لما بيسمي سواء سمى أو ما سمى، لأن تسميته الآب والإبن وروح القدس يساوي إله واحد. الشاهد هذه الأخبار نحن لا نثق بها، وبخاصة أنه أحد الوزراء وزراء الأوقاف هنا في هذا البلد بعد ما مضى سنين وهم يعلنون أن هذه اللحوم تذبح ذبحا شرعيا، أعلن بأنه ثبت لديهم أنها لا تذبح. لذلك فالأخبار غير موثوقة، فلا يعني تتأثر مجرد خبر يجي يكون مخبر به مغرضا. يا شيخ الإسلام التالي أنه عجل فرق الطيارات لحن أو حجم أربع أيام، فكان المندوبين تبعهم للصحة وأخذوا عينة منهم، ومندوب تبع وزارة التموين قالوا إحنا إلا لجنة، لجنة خاصة أنك تشرف بمسلخ في صف. طيب أبو مالك، دعني أن أخص عليك هذه القصة التي وقعت معي أنا، وأنا سألت المستوردين للحوم اللي هم طبعا أصحاب الشركات اللي بيستوردوا عشرات المئات الألوف. آخرهم قبل أيام لقيته أمام مكتبه أو أمام دكانه، فسألته قلت له يا شيخ يا أخ فلان، شركتكم هذه تستورد هذه اللحوم، أنا بدي أسألك يعني هل هذه اللحوم لحوم أستطيع أني أطمئن إلا لأنه قلت له أنا لما بدي أشتري الآن كيلو لحمة غالي بفرق لنص القيمة تقريبا، فأنت لما تطمني، وطبعا هذا السؤال الذي أثرت فيه يعني لما تطمني أنه والله هذه اللحوم صالحة أو هذه اللحوم يعني مسمى عليها ومذكرة تذكية شرعية، أنا أطمئن فأكل وبدي شهادته. هذا المستورد صاحب الشركة عظيم، أي نعم، اللي هو بيش بكل بكل والله إحنا إحنا يعني نعلم بأنه شوف نعلم بأنه اللي بيذبحوا بسموا. قلت هل شهدت هذا؟ قال لا أنا ما شهد. قلت له لكن شيء أكيد، قال لي والله إحنا هذا اللي نعلمه. قلت له طيب جميل جدا. قلت له أنت تعرف إنه اللي بيذبحوا عادة شفتات يعني بسموهم نوبة ورديات. قال لي صحيح. قلت له هل تعتقد بأنه كل وردية من الورديات هذول فيهم جماعة مسلمين اللي بيذبحوا؟ سكت هناك. قال هذا ما أستطيع. قلت له أنا بدي أفترض إنه كل 100 رأس تستوردوها، كل 100 رأس 99 فيها مذكاة تذكية شرعية ورأس واحد غير مذكاة تذكية شرعية، فماذا تقول عندئذ؟ فسكت. سكت تماما. قلت له إذن بارك الله فيك، أنا بجلسة معك حتى لأنه هذا المال اللي بتقول ثمن لهذا هذا مال حرام لا يجوز أبدا شرعا. يا لطيف. أنا والله هو سكت تماما. بارك الله فيك. أنت سألت عن التسمية. لا عن التذكية. قلت له ذكاء. قلت له هل تذكى ذكاء شرعية؟ يعني هل تذبح وتسمى عليها؟ خلي والله هذا اللي نعلم. طرحت سؤال شيخنا عفوا. قال لا يمكن الحلال بالذات يذبح غير ذبح إلا طريقة الصعقة الكهربائية، فالثانية لا يمكن. يعني هاي اللجنة المعنية اللي اجت بنفس الطائرات هذا ما هو صحيح بارك الله فيه. كيف لا يمكن؟ لا يمكن كلامه لا يمكن ولا الا للعدول. طيب هلا في اوروبا في عندكم شك انها لا تذبح؟ في اوروبا بعامه، في امريكا في عندكم شك انها لا تذبح وانما تقتل قتلا؟ بالنسبه لنا الحلال عفوا يا بارك الله فيك، لكل سؤال جواب. في أوروبا في أمريكا هل تذبح الذبائح النعال والبقر ذبحا شرعيا على الطريقة الإسلامية فيما تعلم؟ اللي ما مقصود على التسمية ذبح الجص عرقاب يعني؟ شو هيك التسمية يا أخي؟ عم نحكي عن الذبح. ذبح قطع الرأس يعني حلوة جارحة. إيه. هذا يعرف العجول إنه بيحضروا كل 98 رأس عسل. طيب راس ما شاء الله هذا ذبح. الله يهديك يا نادر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس انا اخوات عمان بعيد لا لا لا لا لا ذبح بعيد ذبحوا الكهربائية الا اليهود اللي هنا ذبحوا مع أنا سؤالي أنت لجأت إلى البقر شريك البقر الغنم تذبح؟ والله ما عنديش فكرة كاملة عن طريقة الذبح في أوروبا لأنه أنا بالنسبة لمنطقة صوفيا بالذات قبل 4 أيام سؤالي كان كالتالي إنه في لجنة معنية باستلام هاي قال نعم قالنا إنه اللجنة بتستلم اللحوم هاي بيشرفوا على عملية الذبح قالوا طبعا طب اقول لك يا مازن خبر اخر احنا بدنا نطلع شيء من يقين حتى يا مازن لا لا لا تاكله لا تاكله بدي اقول لك شيخ احد اخواننا يقول اني انا كان استطيع اني اصبح مليونير مليونير من عوائد فقط اني انا اغض الطرف فقط واحط الليبل الليبل انه صدرت هذه بمعرفة الجمعية الاسلامية في البلد الفلاني احط الليبل بس اتصور يقول لي انا اصير ثري كبير قال والله العظيم انفت عن هذا الكسب لاني اعلم بانه كسب حرام ولا يجوز وانا مستيقن بان كل الذبائح التي تذبح هناك لا يسمى عليها ولا تذبح بالطريقة التي لا تذكى تذكية شرعية تأكيد على كلامك يا شيخ عبد الملك الله يجزيك الخير امبارح قلت لحام فكنا نشتري لحمي انا شخص فبقول له البلغاري ما البلغاري قال لي والله لما باجي بذبح البلغاري يعني بقطعه شقف بنزل الدم كأنه تصب كب بقول له طبعا هو أفضل يعني هذا أفضل من اللي. قال لي لا هذا بيكون مسروق صعب كهربائي البلغاري بيكون الدم فيه نعم أنا في الساعة يعني أنا أشتريت فرتي معايا ما سنطلع من هون حرف الصناعة حرف علينا لحم البلغاري في عندك والله أنا أشتريت فرتي إذا باقي عندك لحم فعلوا لنا بالساعة والله ما ظلش بس نحن نتحرش يا خمس استغلنا سيدي الشيخ بعد افغانستان والحكم الشرعي فيها من حيث المجاهدين وفصائلهم المختلفه الله يهديهم امين يا رب من الحكم الشرعي الان انما الاعمال بالخواتيم والخال عليه السلام نسال الله عز وجل ان تكون خاتمه لصالح المسلمين والا النذر كثيره جدا والله شيخنا بيقول المكتوب يعرف من عنوانه لما نشوف الذي تبوأ منزلة رئيس الوزراء أو رئيس الدولة صوفي مش صوفي يعني صوفي محترق يقول بأن الله عز وجل أناب في الأرض الأقطار الأربعة لتدير حركة الكرة الأرضية والناس من فوق الكرة الأرضية لا هو من أهل السنة هذا مجددي السني وقد يكون الشيعي خير منه بالنسبة للرحلة بالنسبة نحن نطلع يوم الجمعة في دليل شرع عليها أن نطلع يوم الجمعة على جبين ولا على الصلف ولا هون نصلي صلاة جماعة ونحن نعلم أن صلاة الجمعة إلى حاجة إلى غسل ولا إعداد ولا تذكير ولا كذا نطلع يوم له ونصلي الجمعة خارج بارك الله يذكره العلماء وهو الحق دون شك أن من أدركته بالأذان وهو في البلد لا يجوز له الخروج أما قبل الأذان الخروج جائز وبشرط أن يكون خروجه وبشرط أن لا يكون خروجه احتيالا على الخلاص من أداء صلاة الجمعة في المسجد كما قد يفعل بعضهم في رمضان حيث يسافرون من أجل أن يفطروا والله أعلم بنياتهم كذلك الأعرابي والله لو بددنا شملة بالإسقاط المقصود فإذا كان الخروج ليس بقصد الخلاص من هذه الفريضة هذا جيد، لأن العلماء قالوا أن الخروج لا يجوز لمن سمع ذلك. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قد تهيأ للسفر لكنه لم يخرج، فسأله عن السبب، قال اليوم يوم الجمعة وأنا لا أخرج الآن، قال سافر فإن الجمعة لا تمنع من سفر. هذا جواب سؤالك، على أنني أريد أن أذكر بأن سؤالك من الناحية العلمية يمكن